بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وحن كده حجرني في سورة المائدة. سورة أول كيدة الله سبحانه وتعالى سوى ضدك مؤمنين كالله عليه وحنوص وشيغي إن حولها الله سبحانه وتعالى ونوع حلاليه والله أوليها أحلت لكم بهيمة الأنعام، لكن استثنى للراعي وحاليه إلا ما يتلى عليكم وحل إذن كنت الأخرين دون مويه وإذن حلال حولها وحل إذن كنت الأخرين دون مويه أيضا مركب وحين لكنت الأخرين لها وأنا لك حرمي أيها الله سبحانه وتعالى أنه شيئا حرمت عليكم حرمت وحال حرمي عليكم دشين وحال لك حرمي هدا مؤمنين تيتين الميتة بختي قال لك حرمي عنستي ساد عنتان والدم ليقين والذين كحرمي إن أدعتان ولحم الخنزير ضفار كهير كيسنا والذين كحرمي عنتان كيسا وما شين والذين كحرمي حولو أيال الذين كحرمي أهلا دوق قرلو وقاذي لغير الله الله وحان هين به حولهاس وحان مقع الله هين دوق قرلو وقاذي مركي لقورا عينا ومقع إلهي مقع نهين لو شهرين كان والذين كحرمي عنسان كيسا مقع إلهي مقع نهين حولين وقورا عينا وما حولنا والذين كحرمي أهل لغير الله ألا أحد أنهين ملعي سكر الله قد واقعي به شيء قاسي يعني عند ذبعه مركل لقو رعي أكيدا وحي الله قد واقعي الله ملعي سوحان أحينا ولتان كودوا والذين كحرمي والمنخنقة تيل عيجين وعيد العيجية درتين قدمتين أيضاً لقورعين والذين كحرم عنتان كيدي والموقودة نافكي لهرتيي يعني والموقودة نافكي لقراعي بنجيبا وصدي لو قراعي أصدقون لقورعين صدا قدمتين والذين كحرم والمتردية نفكي يعني معرفة السوشال وضيو ميل سرى كسو طعي ميل سرى انت كسو خوف تسدى كل انتين اينا والذين كحرمي والنطيحة تي لهرتيي ونفك الانتو هرتيي هرتيدي ذلتي كل متين والذين كحرمي وما حولنا والذين كحرمي اكل السبع دقاق او عني oo sida ku dhintay inta dulaag cunay sida ku dhintay ayana waa idin ka xarimay illa ma dhakaytum inta laga soo bilaabo al munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u istaqnaha nu cilmiina illa ma dhakaytum wixii aad gowracdeen mooyee inta nolol ku gaarteen ayagoo nool aad marka gowracteen تامويه وحق الوالد كحرمي وما حولنا والد كحرمي ذبح الجورعي على النصب تلوين ككركور يدك حانتي لتاتاغي اما اصنام تدشيد لو جورعي اينا والد كحرمي والله ان كريبي حولها سنا عنتان وان تستقسموا وحق الوالد كحرمي وأن تستقسموا inaad ku qayb talabtaan oo qayb ku weydii qaybtiina nasiibkiina ku weydiisataan bil azlami qoryihi inaad nasiibkiina khayr iyo shar waxaad leedihiin aad ku weydiisataana waa laidinka xarimay daalikum kiina oo alistiqsaamu bilazlaam ah xoola yacni wixii laydiin qoray ood qoryaha wax ku weydiisataan aad ku maaragtay ku dalabtaana fisqun waa taaca ka bixid wey allah taacadiisii oo laga baxo jahli iyo kufri weeyaan alyowma maantadan la joogo ama waqtigan hadda aan joogno ayay ya'isa alladiina kuwii quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinnii ay ka quusteen yacni diinkiinna inay buriyaan ka qaalib noqdaan idinku soo celiyaan diinkoodii taa way ka way maarata way ka quusteen weeyaan maxaa yeele ilaahay baa idiin dhammaystiray diintiinnii ee falaa takhshawhum kufaartii ha ka baqinina haddaa muslimiin tihiin wakhshawnii aniga iga baqa allah baa odhanay aniga iga cabsada cabsida dhabtaana iska lehe gaalada ha ka baqinina waxay idinka qaadi karaan lama arko alyowma maantadan la joogo ayaan akmaltu dhammaystiray lakum idinka idiin dhammaystiray diinakum diintiinnii aan idiin dhammaystiray diinkiinnii yacni waa la kaamil yeelay wax dambe oo ziyaado dambe oo u baahan yahay lama arko weeyaan wa atmamtu waan kaam yeelay yacni waa dhammaystiray wey calaykum dushiinana nicmatii aniga nicmadaydii ayaan idinku idiin dhammaystiro idiin kaamil yeelay wa radiitu waan raadi noqday lakum idinka muslimiinta waxaan idinkaga raadi noqday alislaama islaamkii baan idinkaga raadi noqday diinan diin ahaan diin ahaan islaamkaas baan raadi idinkaga noqday wax alla wixii ka soo haray islaamka oo diin laga dhigtaa allah raadi kama aha subxaana watacaala markaasa waxaa loo noqonayaa waxyaalihii muxaramaadkii ayaa hadda haddana aayaddu u noqonaysaa faman idturra qofkii loo dhibaato geliyo maytadii iyo wixii ka soo haray maytadii wixii la sheegay meeshan maarata allah ku tilmaamay qofka loo dhibaato geliyo loo baahi geliyo fii makhmasatin baahi darti yacni maarata dhexdeedna loogu dhibaato geliyo hayra mutajaanifin asagoo ah midkaas makhmasada ay hayso iyo baahidu ay hayso hayra mutajaanifin mid leexanayo midaan ahayn uu yahay ouna leexanaynin liifmin dembi oo xaraama mid u leexanayo uusan ahayn qofka sidaa loogu dhibaato geliyaa yacni ilaahay waa u baneeyo weeyaan waa loo yacni arrinkaas waa u xalaal wuu cuni karaa baktiga haddii lagu dhibaato geliyo adoonan ithmi iyo dembi iyo shay muxarama aanan u leexanaynin way kuu bannaan tahay baktigii wixii ka soo haray fa ina allaha alle markuu qofka isticmaalo liajli lidiraar markuu dhibaato darteed iyo baahi oo waxaas u cunaahi fa ina allaha alle hafuurun allihii dhaafid badan wey raxiimun haddana naxariisasho badan weeyaan aayaddan waa aayad axkaam aad iyo aad u tiro badan kulansatay weeyaan muxaramaadka waxyaalaha nala ka xarimay in badan oo ka mid a ayuu allah noogu sheegay subxaana watacaala marka waa sidii aan soo sheegnay waa tan allahu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquudi uxilat lakum bahiimatu lancaami ilaa maa yutlaa calaykum wixii nala ku dul akrinay waa kan wixii nala ka reebay weeyaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi wuxuu u qolmarshay maytidii xurimat calaykum almaytatu maytadii ayaa laydinka xarimay maytida waxaa la yidhaahdaa qof wax shayga baktiga la yidhaahda weeyaan baktiga waxaa la yidhaahdaa waa waxay ku tilmaamo markii tacriifinayaan maa maata min alxayawaani xatfa anfihi min hayri zakaatin sharciyatin wala istiyaadin yacni waxaa la yidhaahdaa xayawaanka is ahaantii u dhinto asagoo aanan gowrac sharciya la gowricin ama ugaarsi la ugaarsanayo sababteeda aan ku dhimanin oo iska dhinta ayaa la yiraahdaa marka baqtigu waa xaraam waxaana la kaga xarimay Allah baa naga xarimay xikmadana la kaga xarimay anagu ma garaneyno culimadu waxay leeyihiin darar diiniya iyo darar badaniya labadaba way jirtaa waa loo xarimay bay leeyihiin dhibaato oo xagga badanka ah oo maxaa yeelay neefka markuu dhintaa dhiiggiisu ma bixinay meeshii buu fariistay ixtiqaanu dami fi jawfihi wa laxmihi ayaa maaragtay yacni dhiiggii baa ku xabismayo markaasuu hilibkiisii gelaya calooshiisii buu gelaya sidaasoo marka ay leeyihiin ayuu qofka cunaahi oo badankiisii jirkiisa ugu dhibayaa bay leeyihiin marka meytida noocay doontaba ha noqoto xikmadii loo xarimay ha noqoto waa shay yacni ama aan garana ama yaanan garanine baktigu waa muxaram waana la ka xarimay weye meytida marka waxbaa laga socodsatnoodaa baktigaasna la ka xarimay waxaa laga reebaa meytatu samaki waljaraad yacni waxa la yidhaahdo yacni kalluunka oo kaleeto baktigiisa waa xalaal xaraam ma ah baalkan aya xa la yidhaahdo ama jaraadka loo yaqaano baktigiisa isagana waa maaragta waa noo xalaal weeyaan waa xalaal wey nusuuska xalishay ayagoo baktiya kalluunka hadday badda soo tuurta isagoo baktiya waa la cunaya uma baahna waa gowracayaa iyo ninana maaha waa kuu xalaal wey waxaana tusinaya xadiidka maaragtay ibn maajax iyo ibn khusayma iyo ibn xibaan ay wada warinayaan xadiidkaas nabigeena xadiid abi hurayra wey نبي عليه الصلاة والسلام أيال الويدية وكذلك مارت إمام مالكي إمام الشافع هي مارت أبو داود الترمذي النسائي كلها ورنايا حديث كاس نبي أيها أبو هريرة وحوليها وحال الويدية عن ماء البحر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر بيها قد أيها نبي الله سؤالي مركاس وحويري هو الطهور ماؤه الحل ميتته يعني وحوي biyihiisu waa taahir badda oo waa lagu dahaaro qaadan karaa meytadiisa baktigiisuna waa xalaal buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yacni kaas jaraadkana sidoo kale nusuus kale ayaa tilmaamayso oo ayaxa laga soo reebo weeye marka xurimat calaykum almayta wixii intaa ka soo haray aljaraadu waalsamaku waa xaraam wey waa bakti wey lama cuni karo xalaalku ma aha in la cuno ilaa liajli liidtiraar inuu cuno sida aayadda aakhirkeedaan ku arki doonno mooye waddamu dhiiggiina waa la xarimay dhiiggaas nala ka xarimay yacni waxaa loo jeedaa aayadda fii suurati alancaam ku jirto ayaa tilmaamayso aayaddan waa mutlaq wey aayaddan wax taqyiida laguma xirin dhiig unbaa la yidhi dhiiggaan idinka xarimay fii suurati albaqarana oo ku soo marnay yacni dhiiggii inuu muxaram yahay marka aayadda fii suurati alancaam ayaa taqyiidisay oo maarata sii fasirta dhiiggaas waxa uu yahay wuxuu allah leeyahay ow daman masfuuxa marka dhiiggan muxaramka ahi waa addamun masfuux wey dhiigga daadanayo shubmayo ayaa loo jeedaa dhiigga cabitaankiisa uu xaraam yahay addamun masfuux قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا وتاسوي دما مسفوحا ليك لداري ليك شب ميو أو كلي أيا مارك شيء الحرمين مارك شيء محرم ورب أو حرمين يعني مارك تي عدي كان كيسو حتى تداوي هداوي عبتو حلالكو من نخرين xayana dadka hadda waa Soomaalida dad baa dad dhiig siiyo waxbaa daweynaya naadi dhahan dhiig bay u daadiyaan neefa la qalaya markaasa la casiinaya dawo maaha waa xaraam uu qofku cunayo weeyaan xaraam uu cabayo weeyaan marka waa muxaram weeyaan waxaa la mid ah dhiigga inta la fariisiyo beer laga dhigo oo kaleeto beerka camal laga dhigana waa xaraam oo dhiiggii daadanayay baa la fariisinaya way sameeyaan dadka markaasi beer ahaan dadku uga gataan in kaga iibsadaan isagana waa shay muxarama weeyaan marka addamu almasfuux wa xaraam wey dhiiggaas marka waxaa laga soo reebaa laba shay baa laga reebaa dhiigga yacni maaragtay aan xaraamta ahayn dhiigga xaraamta ah waxaan ku sheegnay addamu almasfuux laba shay baa laga soo reebay waxa weeye يعني الكبد والطحال لبغاس أيام ماركتين لقرر بيويان دمكاس يعني وحن بيقاسي بيريرادا إيو ماركتي محالينا الطحالك محالي الكبد وبيركوين إيو الطحال وبيركيرادا ليرادو لبغاس المجيلة لبغاس اللقاء ستنوضي سيدا مثل إمام الشافعي إمام أحمد ورنيان ابن ماجه دار قطني يبيها قبع ورنيان حديث ابن عمر وحول نبي قال إليها عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان وحن لو حلالي لبض مارة بغتية إيا لبض ديقبان لو حلالي أما الميتتان لبض بغتية هنا لو حلالي فالسمك والجراد وفي هذا السوشيين السمك كلون كام ملايكة هي الجراد أي حاتوية وأما الدماني اللي بدت يقول لوح على لينا فالكبد والطحال بالينا كبد وبركة لأنه وديك له أكفر يسيماش أكو أبو ريوية بركة هي الطحال بير يرد بهاش اللي يرد بركة يرد اللي يرد هذا لبدا أسوأ لبدا يقوية وانا لوح على ليوية حديث كاس مركة إلا الرفعية وحوي صحيح معها وحسن أبو زرعة هي مارت أبو حاتم وحي مارت صحيحين أيان حديث إنه موقوف هي على ابن عمر عبد الله بن عمر إنه موقوف كي هي أي صحيح بإليه سلاس بن حجر مارت بن حجر الحافظ بن حجر أسقلاني أسألنا أو مارت كسر قولين أيان أي ماذا كتاب كيسللات في تلخيص الحرير أي كسر قولين إنه موقوف كأو صحيح هي تاسوية ولذلك ابو قدره وحوليه يعني ها هذا موقوف عن نقضه او هكو اكاد صحابيه لكنه وحو قضاء يعني في حكم المرفوع حديث النبي الله كريه الي والنبي هو يريه كالحكم كيسان نسيني محير صحابيه هدو يراهدو وحل لنا هدو يراهدو اما حرم علينا هدو يراهدو وحليهين وحي قبتاء يعني ما ركتي وحول في حكم المرفوع لي يعني مثلا دليل أمرنا بكذا نهينا عن كذا وحسن الأمر وحسن لك الرئي وحسن له حلالي وحسن لك حرمي هذا صحابي يرهدو وحكم المرفوع قبتال لأنه شيء غني شيء عقل الغوغان كرماءها لكن حديث كاسي عبد الله بن عمر أيو سيستسرحين أيام منه موقف كي هيويا مركا صحابة من السلاس أيو مارف ديقة يقوها فسرين سلا عيدة يقوها فسرين أي عبد الله بن عباس يا عائشة رضي الله عنها تفاصيلته أي كم داعي سلا ابن أبي حاتم وكورنا يا ابن عباس عبد الله بن عباس على وحل ويديي لفتيسة الطحال بالويدي باشان باريرادة اللي يرهد بالسؤالي مركاس يقولوا كلوه عنبوا يقولوا باريرادة وإذن حلاشة وإذن حلالة مركاس قال لي إنه دم ديقوي إلهنا وحي لمارة حرمت عليكم الميتة والدم بيج إلهي وحرمي مركاس عبد الله عباس وحي إنما حرم عليكم الدم المسبوع وحل لك حرمي بيج الله الشبي يدادنا يوم كاس ويمان كان معهم بوجينا وكذلك عائشة سلاسة كلبي بيجرتي إنما نهى عن الدم المسبوع الله وحو الرئيب بيج دادنا يوم وشبما يوم إلا عبو أمارتي يعني الاستعماله أيوب مارد إله سبحانه وتعالى أو حرمي ويلي ولحم الخنزير ضفار كهير كيسنا أينا والله حرمي ضفار كمدك أي بني آدم كو نقال إستان سيدة قالوا إذا قال إستوك لحن نقضو مدك دونك كجرا حن نقضو يعني وحيوك لقادان مد إنسي ليله الإنسية والوحشية مد دونك كجرا يمد لغباية إستوك كل دورة محن نقضي دفارك ومحرم وحرام وين مركة الله أو حرم اللحم يسلي لنا إلا إلهي لحم بوشيه ولحم الخنزير بالي دفارك هرب في سبو رب حرمي وحيليه العلماء اللحم مركة الإلهة وحاوي وحلو جيدا يعم جميع أجزائه حتى الشحم جل في سؤال دن دفارك ومحرم استعمال في سلعون عرتاكس وحرام حتى برور تيسا حرام حتى برور تيسا ومحرم ويا يعني هدات إلى هذه وحل حرمه وثلبك يعني ما رأيك معهم محال إلى هذا برورتك ومجرته وتحيل حيليت يا ليلها مركب ويعني مركب ليلها اللحم برورتنا وسوق ليساويا شحم جيسر وحرام سيدا مثلا إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيهما يكور النية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال جابر وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الله وحو حرمي خمر ذا إن لقته ولا بيعي ولا إيبسده وقف كشق يسته ميتة يبقتك إلا إيبسده خنزيرك إلا قده أصنامك إلا بيعي ولا قده إنت بوا حرمي الله سبحانه وتعالى ورسولك عليه الصلاة والسلام مركز هذا ويديون فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس كور الرسول في إلهي وحال يري ميتلة برورتي هذا كور برورتي حيلت إليه كور مالي محايا لي دوني آشة دوني دا لمرياء برورت أصبع سبق لوغا بقى دوني دي والوغو دروبا مقارة دا بامارتي لغمك ديا oo lagu subkaayo sida loo mariya maqaarka dadka ayaa baruurta intee shitaan shumac ka dhigtaan bay shitaan baruurta marka doofaarka baruurtiisa ka waran intaas oo arrin walbu qasara nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri laa huwa haram mayyibun wa haram baruurtiisa hatta wa haram thumma qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam inda dhali marka kadib uu nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam qaatala allahu al-yahuuda إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه يعني وحبيري الله مارك يهود هل عمره لحريسي ساكفه جاي مركي أو كحرمي برورتي أو ماركتي ضفارك مركو كحرمي ويدلاليين برورتي سوقاتين بيدلاليين مركي دلاليين أي إيديين markaasay lacagti ka soo gashay bay cuneen buu yiri tamanki ka soo galay baruurti ay dalaaliyeen oo iibiyeen ayaa maarka ay cuneen buu yiri marka waa nooc xeelada kamid ah weeye waa haram weeye marka doofaarka jamiicu ajzaahu waa haram yaani ama baruur han noqdo ama hilib han noqdo waa muharram in la isticmaalo weeye wama ughilla li ghayri llahi bihi وحي الله مقعيسا مقعان حين لو قد واقعي مكي لقو رعينا أينا إلهي سبحانه وتعالى وحرمي مسلمين توقع حرمي ويا الإهلال وحال إلهي حق اللقضة ورفع الصوت بالإلهي بوق وقر لوقع هذا أي إهلال كالإلهي مثلا قفك مركو حرمنا يوك لن وحولي هاي لبيك بالحج أما لبيك بالعمرة حج عمرة مركو حرمني marka ihlaala la yiraahdo waa dawaqa kor loogu qaadayaa wala korba loo dhawaaqayo marka hadda waxa loo jeedaa yaani raf'u as-sawti bihi 'inda adh-dhabhi marka la gowracayo neefka dawaqa kor loogu qaado ghayr ismi llahi ta'ala alla magciisa waxaan ahayn in loogu dhawaaqo sida mushrikiintu ay sameen jireen asnaamtooda magacyadooda ku gowrac jireen مقع صنمك أي كوكو رعجر مركا يعني وحويان وما أهل به لغير الله حيا لتراث السمين جرين الله نو كحرم سبحانه وتعالى وحالا وحي مقع إلهي مقع عامحين مركا لقو رعي الله وضواقه ومحرمه سيد ابن كثير رحمه الله قوليه تفسير كيس مركو آيات تفسير يحوليه ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره يعني عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع ساسو أورنا يعني وحو ليه وحال وحي إلى الله مقعيس مقعانه لغو قورعه وحرامه محايا لأ الله وحو واجبيين مخلوقات كيساس مركا لقورع عيو ما بيقي سوين له قورعه وبسم الله الله أكبر قفك أولاده سلا أو نفكه قورعه أيال الربع وحويري مركي أو قفك كان ليحضه إنه مقع إلهي قورعه ومقع إلهي مقع نحينه سلا سنم أقربه قورعه طاقوت حال إلهي إن بغنا صامر نوح إلهي كسوحر لعابدا لإلهي وثنه قورعي يعني يوحي لم يدوها مخلوقات كسوحر وحضوا عنه عد الله جني بعد جورع على سيل هذا قوة مارك بورناها إيه من جسك إيه بلده تنتو وجني لو جني بيو خلاص وما جني ما يبيس كقيريان وجورع والله مجنون وحرام ولا معنى قبورته واحد لو جورع قبري هبل لو جورع أي شيء هبل لو جورعات رعدنا وسوق قلي ومحرم ولا اسم غير الله وما هو إلا بدين غير الله بين قنيس وحلا وحي إلهي ما يبيس ما جعانا هين عند الذبح بيد الله متواقع ومحرم وحرام وانا لك حرم ويلي الا عنوا بحرام سدى الله اوليه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق باله الى في سوره الانعام فعنمنا وحن الله ما يقيس لو شيغن لانه وفسق ويا مركه الله شيء مركه لو غورعيو مغع نيفك مركه لو غورعيو مغع الله سبحانه وتعالى بلغ غورعي لانه مخلوق اله اوليه الله انه وجيريه سدا ان لو غورعوي هدي الله الى ما هي لو عندي او غورعدنا دور جرو كسو حدلني و هو نكونيا يعني معركه قف كاس قف اله او لعنده سدو رسولك نو شيغي حديث امام مسلم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه و هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله إلهي نحريس جيسا كتيريو عد الله إلى نحين وحب غورعه غورعه مرد إنه إلهي درتس نغذار ربا نبي جينا الوير فصل لربك وانحر يعني أي وانحر لربك هذا قاله غورع اتكلت إلهي إلى الله كسوحرته غورع نوية مركا وما أهل لغير الله وحل وحي إلهي مجعيسه قصوا هريو لو قد واقف مركل القورع ياي شيء قاسي بكتبه النقنع وحي الله مجعيسه القورع عنه حلال ويا آيادها مركا انتان آياد قيب تيدان هري حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به في سورة البقرة قصوا مرني في سورة البقرة قصوا مرني إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أيضا سنقصوا مرميوين والمنخنقة وحال الذين كحرمين المنخنقة يعني تي لعيجيي أيا الذين كحرمين يعني مدي لعيجيي يعني أيا الذين كحرمين خنق يمرك وحال إلى هذا الخنق وحي إلى هذا وحبس النفس سواء كان ذلك بفعلها أو بفعل غيرها نفس كقفك النفس تقول ما رفع عيدة لقد قلت لك حبي صف وقفك النفس أحد كن نفسا واي نفس هدو نفسا واي العيجي أما بني آدم كمان كن نفسا واي نفس اللي دي ذو العيجي وأقول انت مارك الشيء العيج نفس العيجي أما أساق فعل أو سمي ما رفع حرق بوقورت قشتوك ما رفع كل انت سايس عيجي أما مخلوق كلا عيجي نوع أيضا ترى هم نقطة قد انت شيء حرام ونقني ولذلك عبد الله بن عباس وحودي يجري كانت الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها يخنقون الشاة يعني وحي أهنجرين ذكي جاهلية كوا نيفك مارت الرداء عيجية بأهنجرين مركة إمتو انت عيجيان مركة بختصو كبعد بعون جرين بوي مركة وجه كستو لو عيجيبا طريق كستو انت لو عيجي اي كل متا وحرام ولا ما قني المنخنق قال اذا كان وانا لكري والموقوذه كل اوليي اي التي تضرب بحجر او عصا او نحو او نحوهما وحل وحي لا غراعي اما اول حلو غراعو اما دغه حلو غراعو اما كره لو تمه سيدي لو دلايي سلا قدنت يسا كبختينا أيانا وموقودة لإلهذا وحرام ويان وصلا كل ما ته أيانا ومحرم ويان صلا سكربوا قتادنا هذا ابن عباس سكربوا لي كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها ساسو بيجر عبد الثمار قتادة النجعام أهل الجاهلية باوحي أحايان ناكو إقراع جرين وأولين جرين بطبي كالداري جرين مركي أي دماثو أي ناكو أوبختيو دبديد بيعون جرين وصاتي السمين جرين مركي الموقودة تيل لأوليي سيدي لا أوليني لو قراعي سيدي أخو دماثي أي نوى محرم ويان والمتردية مدي مال دير كسو شلوتي وكسو دعضي يعني أي نوى حويان والذي كحرم ويان يعني حرمت عليكم المتردية كي مارسر كسو دعضي التي تتردى من أعلى إلى أسفل فتموت بذلك يا ليلة سيدا أسقل لمطي أينا والذي كحرم ويان مركا سدح لان هذا الشيء المنخنقة والموقوذة والمتردية سدح لاسي وحيقول انتان أيقو أنا ديك أو سنكد هذا ديك ذاتي مرة لا لك صعد على وادمتي ولا عيجي وادمتي ومارك ولا أولى إساس وادمتي ويا مركب ديك يعني بس اللي بقتي وكده سبريز وكجرا إساس كده ما تمي تدي إلا متاعي ويا والنطيحة مدي الهرتيينا أينا والد الكحر ما يوي النطيحة وحلوجل بمعنى المنطوحة بالإلهة المنطوحة وفعيلة بمعنى مفعول مفعولة بالإلهة في الهرتيين ويا يعني ناف كلا أي هرتيين مركز السلا كل متي حتى مركو هرتيو جيس بهج ليه جيس كيس تو كو هرتيو حبت دلولي هدور ربو ليك بها كدات هدور ربو ماشي لقى جورع يبى حتى انتو جيس كي قليو حبك دلولي ليك بها كدات وبختي ويا مرتي هرتي كل متو وان جورعين يعني حتى ماشي لقى جورع يبى حتى هلا دلولي ناف كاس كدلولي كليتو جيس كيسه ومحرم ويا أيضا وما أكل السبع دقاك وحي أو عنينا أي نوال من كحرمي يعني وحوي اللباح باقر صغي بلوا باقر صغي عني يعني وحي لم يدر وحي مارت حيوانك عني جري ودن وحي أي عنين أينا وصدا قد انتي والوالد كحرمي ويا لأن قتادك الوحوليه الجاهلي يبا وحي أحايين كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئا فقتله أكل منه مديجر يعني أو أكل منه يعني وحو مارت أورنجر أو أكل منه أكل ما بقي منه مديجر يعني هذه نافك حدود ضباك طاوعه أما أو قافقار كعنه أما أو دلسل أو لنكا او حوغا او صور ريبو وحي او صور ريبو بجاهل يقعون جرين مركا هدي دقاق قارين نيف كان اعتداء او قسم ايو او كحد بوعونو او صدا او ودنتو وحرام وي انا انا انا انا وي وانا لك حرمي وي مركا كان لقصو استمادو ليري الا ما ذكيتم يعني الا ما ذكيتم وحي ادقور عدان موين نيف بالعيجيي أصبح لمن ربابات أتمد وأتقور عليه ما أصد لمن أنت سنروح لكب الحين بأتمد مركزات ماركتي أيات وأتقور عليه وحلاله إلا الروح ما تكسوه قاعد أصبح النار بات أتمد ولكن سكرات أو العيجي وأتقور عليه كين لكرا عيو ماركتي لطمي بات أتمد أصبح أو ماركتي يعني الروح اللي كجرت وأتقور عليه وكو حلاله تي صوب على مرخر كسر بعضي أيضا طالبا دوتي من الروح لكجر تواد قور علي وحلال تي لهر تيي تي تواد أو عني أيضا نلاش كجر تواد دوتي من الروح لكسر بنتا مركز قور علي وكو حلال ويا ولذلك أيو ماركي عبد الله بن عباس وأورنجري يعني يسلف في ضد بدنه كمدة سيدا مثل سعيد بن جبيري حسن البصري سدي يحدي جري إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي بالإجر يعني وحي أورنجر وحي أدقو رعدان وقوة أنصار شيء ميكاملة وأن الروح أيضا كجر تآتي ما دان ساكو قو رعدان عنا محايير ومن لقو رعين وكل قو رعين فهو ذكي من لقو رعين عنا بأورنجر مركا معناها سوين يعني قفك الشيء نافك حياته أسوك قارتان وآد قور عدان منخانقه يوشي كدن بيهم وإذين حلال وإيانا هذا مرة بقول عذاب إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما شيء نوال لك حرمي ذبح لقورعي على النصب وحي لقورعي على النصب مكحان تاسكوك يد لقورعينا والذي كحر ميوي مركا النصب لبا يعني ما رتي النصب والإرادة النوم كي يصاط والسلق هذا النصب والإرادة نصبنا والإرادة أو النوم كي تلق الصاط كل الرئيب أينا واجبتها مركا هذا لبا لبا يعني وحوية نصب كاري إن جمع لقدقه ومفرد كيس النصاب وإلينا نصاب سيدا كتاب كتب لغو جمعية أو كريتو كتاب كتب لغو جمعية سيدا سو كريتو إن سيدا ليراه دو أما إن ليراه دو مفرد نصب كان لفتي سبب مارك مفرد جمعي سنو وأنصاب أو كريتو إن ليراه دو سيدا مثلا عنق أو كريتو فرقا كرا عنق ولقون كلية مفردو أعناق نوالو جمعية جمعي سأنصابا يعني أعناق أو كريتو نقونا يوي قفل أو كريتو باتري أقفال بالو جمعنا مركب إن مفرد ليراه دو أو مارك تي جمعي سو سيدا يهي أما جمع ويا مفرد كيسو سيدا أو يهي وحي أكتور كبا وحويان لبضا بوالوال استعمالا ويا هذا النصب كان محلو جيدا وما ذبح على النصب سنة الزمخشري كتاب في سكشاف أو كتل ماما يو وحولي هاي يعني النصب كوحالي رهدا وحالي رهدا وقرنا يا الزمخشري جاهلي يبا وحي لهانجرين كانت لهم حجارة منصوبة حول الكعبة يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها بوي يعظمونها بذلك ويتقربون به إليها مركة فسميت الأنصار سلاسة النصب لو قتل ما نقولي جاهلي جبا وحي لهانجري بقحان وكع بيتك مارت قار رياشي سيالو بيتك بيت الله الحرام قار رياشي سعي بقحانو تالا بقحان تاس وحيلو لقز دا حولا على صوق هذا ايضا لبركي سميو لغو تقرب يا حولا لكور قورعا مركات هيلبك لغو وراء وهيلبك ايبغنجرين وينين اي تكحانت وينين اي درتين اي ايه جرين سلاس بيقو سمين جرين تعظيمين اي تعظيمين اي مركا سلاسا نصب لغو تلمامي تاسي سمين جرين ويا مركا سلف كان سلاسا كوفا سلاسا مجاهد ابن جوير وكالاتيو مركا فسريا كانت النصب حجارة حول الكعبة بيلان نصبت وحياي وادك حان كعبة قال رياشي ذاتي لي او مارتي حولها المدل قشو او اللص لبرك يستو او سلاسو كلا ماشا سلقو تقربو حولها المؤقو رعو تاسو كلا بيحان جرتي مركا الهي سبحانه وتعالى مسلمين تو كريبي ان ماشا سيوحكو قورعا بل نبي عليه الصلاة والسلام سلاسو في حديث بوانا منكي ويدية وحوير الرسول كالهي نذر بانقرية إن أن أوفي ماشا بوانا اللي إلا إن أن كو قورعه باني يستكور مركز يري حلقاء يعني سنم ماشا ما يالبوي مال سنم قولوا يالو أسنام مطاي ميوي مال عيد من أعياد الجاهلية ماشا مطاي مال اسكو صبحو ضدك اسكو مادان ميابوي ميابوي مركز يري أوفي بنذرك بوي نذر كذا مركز أوفي أوفي بوي وحاكا تقرن إيسا حدي أي تاي مال عيد حال اسكو إمانا يجي مال البركه سنه يو اورن من يمشي خولها لو غور حجره هديه انا هين ماشي لو غور انا هين هديه انا هين او كره يعني ما رت بركه لو تغى يعني مال محل هذا اصنام اي كنت الله يو مال الهي خير كي لو بريه يو هديه خولها لو غورعه وما ذبح على نصب بيسو قال يساوي حق حانتي كعبه ما شرف له بل حانتي اسيده احي اذا كنت قرب جيرين ايا لغا رين مرك هذا قبر هبل ولا سوق قصده خطر هذا الشيخ ولي اه مارك اولين الهي كمله القبر يسمي هبل كسو غورعيا وما ذبح على النصب يجلس هويا حيلي لما اقول ماشي سكر ان لو قلا وحا وهي ناف كان ماشي الهي وجدي اعياد الجاهليه اللي فوقيه بل ربا وهي وين ماشي مارك ميلها وحاكا وكر لو سميه ماشي من هيغان اللي فوقاده بل ربا وما ذبح على النصب يعني وحل إلى هذا كل ما نصب فعبد من دون الله waxa la wixii inta la taagi ilaahay ka soo haro la caabudo oo dhan baa nusub ka soo galayo wiya wama dhibha ala nusubi wixii maaragtay dhagxaantaas lagu gowracana oo dushooda lagu gowraca waa xaraam ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوله مركو آية تفسيره فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع فعل كاس سنعظم صلى سميه فالكاس أي رب كرر المؤمنين وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحوله مؤمنين كان إلهي وكحرمي عن تانك حولها ماشا لقوكو رعائي عنان نصبتاس أكتيد الوقو رعا إن عنان إلهي وكره بالولي بحايل وشرك إلهي يرسل في سعي حرمين ويا آياتنا وحولية فيم وينبغي أن يحمل هذا على هذا يعني إن أنا وما ذبح على النصب أن مفصل وما أذل به لغير الله وكلا معه ها إن محبار معه نصبت إنك حانتا لوداي لكن وما أذل لغير الله وحل وح إلهي يحامه مجعي سكر الله وقاضو إذن أي لو جيدا لكن كان إنسدا لقدقه وأنك حانتا سيدا مثلا مجاهد جبير الكوفة سيرك وحاد بن جريج الكوفة سيرين وكلا لقدقه معناها أياها بومبو ورن يا مارك ابن كثير رحمه الله وأن تستقسموا بالأزلان وحكى الله لإذن كرر وحرم عليكم أيها المؤمنون مؤمنين تي وحال إذن كرر أن تستقسموا أي أن تطلبوا إنا طلبتان الاستقسام أي بويدين بالأزلان قريه أكو ويديستا الاستقسام وحال إلى هذا وحال وجه إلى هذا الاستقسام ويعني قفك أو وحي رب أقري خير يشر نيان كورقبنا وخو بري وحال لكم من دون نيان أقنا وقيب وينك مقف marka wuxuu rabbigaaga ku qadaray oo khayr ah ama shar ah ogaanshahaadii aad ku talabto yaani maaragtay qoryahan aad ku talabto oo ku doonta ayaa la idin ka xarimay oo Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala al-azlam marka waxa la yiraahdaa jam'u zulm nawal yiraahdaa zayd wal qada ama zalam nawal yiraahdaa wayn zalam nawal yiraahdaa illa kordigo waxa loo jeedaa waa yaani azlamtu waxa ahay وصدح قريوي صدح قريبي جاهلي سمين جري صدح ذا قري من وحاق قرن افعل من وحاق قرن لا تفعل من وحاق مقرن صدح ذا قريبي سنجري روايات قارو حيليهين صدح ذا قري من وحاق قرن ناشي افعل إليهين أمرني ربي بك قرن ربي قيباي أمري ما شاء الله تفعلنا نهاني ربي ربي قيبا إقرر يا بابا قرقا قلق قرن مدنوا بنائي وحبكم قرن مركا سدح ذا قري قفك مركا سفر ربو إنو سفره إنو قرسده إنو تجارة قره إي وحلا مدى قرد من أقراض مارت دنيه سكمدة مركا دونه إنو سمايه دوني يوحو سمين جري قريها أيوحو كل ذا يبهد مركا سوروح روحيا waruh ruuxaya waruh ruuxaa waruh ruuxaa markuu abbaar luno ayuu mid soo saaray midka markuu soo saaray haday ay noqotay if'al haday tahay ama amarni rabbi ay tahay khalas dantiisu ku dhaqaaqaya yaani waa shay khayru khayru wa ilaah baa amrayna fa samayni wixii guurkiibu galaya tijaradii uu aadaya wixii doono samayni haday la taf'al ama nahani rabbi ay usoo baxdana shaqadii safartii kullu waa ka farisanay ma baxay hadiiki aan wax ku qornayn ay u soo baxdo marbadaad ku celinayo waa lulaya waa lula ila labadoodi midkood uu soo baxo ayu sameeynaa marka al istixsaam bil azlaamka wa taawiya marka looma ogola muslimiinta waxa la yiri waxa la faray badal ay khayr ka iyo qismiga ay qoryaha ku ogaade ku ogaan lahaayeen istikhaara wax la yiraahdo la faray istikhaara ayaa la faray waxa la rabaa tijaarad rata inaad gasho reer baad rabtaa inaad gabar baad rabtaa inaad guursato inaad reer yeelato wax la mid ah baad rabtaa waa un amar baad ku dhaqaaqaysaa ma hadii arrinkaas oo kale aad doonaysid wuxuu nabigeena noogu bedelay calayhi salaatu wasalaam istikhaara wax ilaahay khayr doon ilaahay la weydiisto waa maxay waa inaa ilaahay caabuda koo waa soo weysaysanaysa labo laba ragcaa tukanaysa لولا رجع رجع عضه فرفات حذا مركات أخرسه قل يا أيها الكافرون بعد أخرين رجع عضه لبعد مركي أتات حذا أخرسه قل هو الله أحد بعد أخريني مركان لولا رجع عضه ما يستتب ذي آيات إلهي ويدي سنة إسا سيد حديث في جابر بن عبد الله أورنا يا حديث إمام أحمد ماركتي أي مفر بلن أي ورنا ين إمام البخاري أصحاب السنن أي ورنا يا حديث جابر وحير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن سيد القرآن كسورة كميلة ونوبر يجري نبيا أي استخارة لنوبر يجري برسولك عليه الصلاة والسلام مركز وحيري ويقول وحبي جريب يري إذا هم أحدكم بالأمر حديق كين أو ضان أرن أو كهمي إنو سمية فليركع ركعتين من غير الفريضة لما ركع عن واجب أحين السماء أتكذو مركز ثم ليقول حي لأهله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاغدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم يعني أنه شر لي في ديني ومعاشي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واغدر لي الخير حيث كان ثم ردني به تعالى سنبي نبرج ربي عليه الصلاة والسلام مركا قفك مسلم كان إنه جعل أفرته هذا أفي عمتعي محايا لله بخير ويدي سنيسا الله يوحنك خير ويدي سنيسا علم هذا وحان قدرتك ويدي سن أود هذا وحان كسؤالنا يا فضل هذا وين أني أوح أود أني وحان ما أود هذا علم لأني وحان مليه هذا غيبك كورق وحان مقنق الله يوشي أرن كان كل دقاقي دوني مركا سمك عاقي يقفك وينو شيغا دمتاس ان ليه انو يرا دمتاس ان ليه حداي خير اي تاي دين تيدا اي الدنيا ديدا اي نولشيدا يعني ما عرفت هيدا هور ادونكي اخره ديدا الهو اي قدر او اي فدوده ما عرفتي اينا بركه هيدا حداي شر اي تاي ادونكي اي دين تيدا اي نولشيدا اي ما عرفتي اخره ديدا اي دبي تاينا ربي او اغسي جيدي انا ايد اغسي جيدي انا اغسي جيدي ماشو خير كجيرانا إلهي ويقدر إذن الرازي اللقاء حيلا ودعاء أبو كريمة بدا سوى مجد صلاة ربك يساوه بريو مركة تم جاهل إلى إسمين جيرين الاستخسام من أدلان وشيء حرام هنا لك حرمه كانان لكو بدلي من دارا مركة للربائن لسمائيو ولذلك أي إمام البخاري وحورنا يعني ابن عباس يعني مارت النبي عليه الصلاة والسلام مركة مكفرتي مركو كعبة قالي عام الفتح كعبة مركو صوى قالي أي صورة وحكو أركي نبي الله إبراهيمي نبي الله إسماعيل أي درب يقصورين مشركين تجاهلية يقصورين مركو يعني وحي سمي يصور كودي أيغو أزلام كأي قعمها أبوجي تيقصورين مركو وحي لهدين يعني ماركتي إبراهيم هي ماركتي إسماعيل مركو دن دون المراد نيهين قريحا اللولو الجرين وحي أصوى بحكو دقاق جرين ساسي به جرين نبي الله إبراهيم نبي الله إسماعيل مركز النبي عليه الصلاة والسلام قاتلكم الله إلهي هل عن ذي وحور لقد علموا أنهما لم يستقسما بهما أبدا ويأغادين إنو سمرنا إسا ويأغادين علم بأولاهين أزلام إنو سمحكو ويجيسنا يقريحا إنو سخير كل التنين ويأغادين وكذب وأسمين يومي مركز الاستقسام بالأزلام وشي حرام ومحرم ويا وان تستقسموا هنا كقس قيد طلبتان يعني روح اللي ذين قرئنا كؤقتان ويا وتكون طلبتان روح اللي قرأ هذا خير هذا شرير بالأزلام قريه هنا تكون طلبتان ولم كحرم ويا ذلكم كي ناسي فسق يعني إشارة وحلو علم الاستقسام بالأزلام قريه وحلوه ديستان فسق طاعك بحوي وفسق وي وباذي وي وشرك وي مرك إلهي استخرص أيوه نوبو بدلي ويا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم ما أنت ذل جوغو يئس الذين كوي ويقوستين مرك أيضا أنت أنا كسوة وأنت استخصم بالأزلام علماء وحي أدري شذان وحل وحي أزلام تحوم كيد قادن كراء ذل ومحرم إليه وأنت استخصم بالأزلام أي سوق لي وحل وحي سوق لك وحوين ina tiraahdid khayrka waxaan ku ogaanaya xidiga xidiga fiirinaya inuu barwaaqo ee dhul sanadka noqonayo iyo inuu maarti ay abaar tahay aan ku ogaanay hadaa tiraahdo faalka waxa la yiraahdo ay dadku dhigaan oo dhulka maarti ku faaliyaan xarxariiqan oo qeyban ku ogaanay maarti colaad inay jirtay inay shar jirtay iyo ku ogaan wax muharram weyn maarti waxa la mid ah islaamaha yiraahdo qaxwada fiirnaa iyo qaxwad waxba ka fiirnaa yiraahdo qeybkan ku ogaanay yiraahdo waa soo galayaan taas baa la mid ah waxaa la mid ah shimbiraha oo la duuliyo tafayur baa la yiraahdaa shimbirada tuu tagtaa duulinaysaa dhanka midigta hadday u duusho khalaas waa ku dhaqaaqaya wixii waa samayn bidixda hadday aadan waan ka hari waa muxaramaadkii ka mid tahay waxaa la mid ah waxa wadaadadu ay sheegaan waa ishaareeyaa indhaha loo soo gelaysa ishaara indhuhu isku qabanaya markaasuu dacsanaya uu leeyahay yacni wuxuu odhanaya maarata waxaas halkaasa laga soo gaaray ama waxaan asaanay waxaasoo dhan mujeeda waa waxa weeye waxyaalaha muxaramaadka soo wada gelayo marka waxaasoo idin culimmada waa u daliishadaan in la rumeeyana waxaas qofka rumeeyana waxyaalahaasoo kale qofka rumeeya hadda waxaa la mid a wiilashaan guryaha meelaha ka furtay oo yidhaahda dad baan ku tufnaa yidhaahdana waa la mid waa qofaa loo keenayaa wuxuu leeyahay hebel waa sixran yahay maya kan waxa waaye jinni buu qabaa maya kan waxa uu sheegaya waa isagana waa nooci shacwadadii waa lafteedii buu kusa wuxuusan cilmi u lahayn ayuu sheegaya marka qofkii rumeeyo wuxuu soo gelayaa xadiidka imaamu muslim wagayruhu oo warinayo can bacdi aswaaji nabiyi sala allahu calayh waali wasalam waa caraaf qofkaasoo kale caraafi shareecada utaqaana man ataa carraafan fasa'alahu can shayin fasadaqahu lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowman nabigeena saasuu leeyay calayhi salaatu wasalaam qofka qof caraaf u tago oo wuxuu sheegayana rumeeyo afarta salaadood lagama aqbalo buu rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh riwaayo kale xadiid kaleeto imaam axmed iyo abu daawuud iyo xaakim ay warinayaanna nebigu wuxuu yidhi man ataa carraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed yacni xataa low maxamed wixii lagu soo dejiyey oo qur-aankiya mid beeniyey weeye ku kufriyey ayuu noqonaya marka waxyaalahaasoo idil waxay soo gelayaan waxyaalaha muxaramaadka waan tastaqsimu bilaslam laana keyrka ilaahay baa og cid kaleeto ka warqabta male weya alyowma ya'isa aladiina kafaruu min diinahum alyowma maanta dan la joogaa ya'isa aladiina kuwii way quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinna bay ka quusteen alyowmadaa marka maxaa loo jeedaa culammada waxay leeyihiin waa yowma nusuuli haadihi alaaya maalinta ay aayaddan soo dhegaysay ayaa loo jeedaa oo yowmu carafa ah bacda salaati alcasri fii xajati alwadaac waa maalin carafa ah oo yowma carafa la taagan yahay bacda alcasri wuquufa carafa uu jiro xajatu alwadaacu nabiga xajiyey ayaa loo jeedaa maalintaasi culimmada qaar waxay leeyihiin maye waxaa loo jeedaa alyowmadan waxaa loo jeedaa alzamaanu alxaadir waqtigan la joogo waqtigan aan joogna baa loo jeeda wamaa yatasilu bihi min almaadi waalaati iyo waxa la xidhiiro oo waqtigii shalay iyo daraad iyo maalmihii dhawatuxii tegay iyo waqtiga imaan doono waqtigan aan baad odhanaysa waqtigaan joogno adoo maaragtay maalmo tegay iyo maalmo soo socday iyo haddaba u wada jeedo intaba waa la yidhahdaa alyowma maantadan waqtigaan la joogo ya'isa aladiina kuwii way quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinay ka quusteen yacni diintiinay ka quustaan waxa weeye inay idinka qaalib noqdaan oo idinka adkaadaan diinkiina ay buriyaan ayay ka quusteen iyo idinkiina intiina soo celiyaan ay gaalnimadiina ku celiyaan ayay ka quusteen weeyaan ya'isa aladiina kafaruu min diinikum walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam muslim fii saxiixu ku warana xadiidu jaabir wuxuu yidhi ina ashayaana qad ya'isa an yacbudahu almusalluuna fii jaziirati alcarab walaakin bitaxriishi baynahum shaydaanku wuu ka quustay in ay dadka musalliinta jaziirati alcarab ay ku caabudaan wuu ka quustay buu yidhi laakiin isku dir buu samaynaya inuu dhexdooda ka shaqeeyo taxriish ayuu ka shaqaynaya wey marka alyowma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum yacni diinkiinnima ilaah idiin dhammaystiray allah cidaan ahay lama caabudayo muslimiintii waa loo dhammaystiray baa loo jeedaa weeye marka idinkamana qaalib noqon karaan falaa takshawhum gaaladii ha ka baqinina inay idinka qaalib noqdaan ama diinkiina ay buriyaan ha kaga baqinina wakshawnii aniga iga baqa khashyada dhabta iyo cabsida dhabtaanaha iska leh oo idiin gargaariyo cadowgiina linta idinka siinayay اليوم ما انت دل جوغو ايان اكملت دمايستري لكم دينك دين دمايستري دينكم دين تينان دين دمايستري يعني دين كيني ايان دين كامل يالي امام البغوي مركم كتابك تفسيرك او ايضا فسيري وحوليه يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والاحكام والحلال والحرام فلن ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والسنن والحدود والأحكام مكاسب لهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه يعني وحوي دينك نبال دين دمايستر وحي فرضها وحي سنعها وحي حدودها جهاد الدولي هاي أحكام هديتها حلال حرام وحيتها كله دين دمايستر مركا آياتك بعد بحولية مارتي تحريم تحليل سودك فرائد سنن حدود ما بجرم بعد آياتك بعد وحدة سودك مجرم لأن إلهي باكمل لي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم دينك إني أيام إذين بمايستري أو إذين كاملية وأتممت عليكم نعمتي وأتممت وانتاميري وكاملية وبمايستري ويان عليكم إذين كأيان إذين دمايستري نعمتي نعمة إذين وإذين دمايستري محالكم ودمايستري بإكمال الدين والشريعة مردي الدين كالذين كملي شريعة إذين دمايستري يعني ما رتي ونعمة إلهي بثيستان دين كما إذين كامل نغضي ونعمة إلهية ويا سبحانه وتعالى محير إلهي ما رتي يعني هريب أشهر وحير وأتم نعمتي عليكم وان يريد ما يستر دونا نعمه اذا يريد ما يستر دونا مركاس الله ما يستر لي واتممت عليكم نعمتي نعمه اذا يريد ما يستر ورضيت وان راض النقدين لكم ادينك ايا وحن كغ راض النقدين على الاسلام اسلام دينا دين هان بعد كغ راض النقدين مرك دينا تميزنا ما كنا سبينه ناوي دين هان ايا لك كغ راض النقدين اي الله لي دين ان مرك دين الاسلام كاهين الهي ما اقبله سبحانه وتعالى الله مرنا ما أقبلين سيدة في سورة آل عمران أنفسه مرني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام وحن الإسلام كأحين إلهي الدين هانو ما أقبلين دين كلا أقبله مركوا ماركتي ودين كإسلام كويا الله دين كاس إنو دميستري أيو كوكا الذي سنيا دك مسلمين تعالى ولذلك ابن كثير حوليه وحوي واكبر نعم يعني الله نعمه كيسه هو يعني ايو عديب ثم بين تعالى اكبر نعمه واعظم مننه على هذه الامه وما حي دينك يعني نعمه هو ان الله بني ادم مدى اوغل وهو اكماله لهم دينهم دينك ودم يستري فلا يحتاجون الى دين غيره دين ان كان احين اسلام كان احين امباهنا ولا الى نبي غير نبيهم نبي الله محمد ام احين الباهين مجره وكذب ايمانه مجره فلا حلال الا ما احله ولا حرام الا ما حرمه شيء حلال مجره الا وحو الهي حلاليه مريد حرام مجره الا الهي وحو حرمه مريد ولا دين الا ما شرع دين ما مجره الا كان الهي اوجديه مريد وهو دين الاسلام مركب فلا يحتاج المسلمون مسلمين تأمباهنا إلى زيادة أبدا وح زيادة أباعيين مجر دين كون والله لما يستري وح زيادة مجر توي أباعيين لما ولذلك يعني ما رتي وحلي لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مركي آيادا أي سودتي يعني ما رتي سيد بن جرير الطبري وغيره ورنيان النبي عليه الصلاة والسلام مرك آيدا سودكتي وحو قراشي لما ولا كليا يعني وحي ليهم بأحد وثمانين يوما سديد مارك كو سديد المال مر أيوب النولا النبي عليه الصلاة والسلام آيدا مرك سودكتي كذب يعني كو سديد المال مر ولا كذب من إلهي بأوف صدي سبحانه وتعالى آيدا مرك إلهي مسلمين تأوكم إلي وعيد ذكا مسلمين تأيعيد وآهيد وين عيد ودين تودي إلهي قد ما يستري ولذلك بخاري مسلم بأي ورنايا ترمذي النسائي يمارك بام أحمد با عن طارق بن شهاب طارق بن شهاب وحوليه جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يهود كم إلى عمر بن الخطاب مركزه إلى أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وحولي يعني عمر بن الله ده أمير المؤمنين وحاط آخر سام بوير آية كتاب كي نكو جرته حدي أي أنك نغسو الدقي لحيدنا ما لن عيد باركات لغن لحيم بوير مالكاس عمر أوه ديوير وأي آية آية ديوه آية دا شيريس مركاسو آية دان أخريو يري يهودي يقول يري اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أيو أخري عمر مركاسو حيري والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة في يوم جمعة وحير والله بوين وحان أغاهي مالك أي سودكتي آية دم أي رسولك كسودكتي ساعتي أي نبي كسودكتي من قرمي وحيه قرب عرفاء أو مالك جمعة أي تهي أي مارتي نبي كسودكتي صلوات الله السلام عليك مركفيري مالك جمعة وحوه ومال عيد وعيد الأسبوع يوم عرفة وين هدر مالك عرفة أو مالك وين وهو مسلمين تودن أي عرفة ولتاليهين ومالك عيد ومالك آدس الرئيسويا مكوانا قال نابو يري فاسعنا مغفل لن أي قرن يوي كل دين كان إله سبحانه وتعالى وطم يستري وينوطا ما يسترنتاي زيادة ومباهنا قف كمرك الدين كان إله هذا وحبان قدر إياه وسوكر دين إياه يوحو سنبي أغين بان دين كدقان إياه إله هذا وحو لم يديه قف نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كتهم خيانة خيانة كتهم إنا وحقريه وأسأل مرك خيانة وحنده وقريه عبين يوم سيد إمام مالك رحمه الله مقالة ديس مشهور كأحيد أو كنت الماما وحير من ابتدع في الإسلام إمام مالك إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس وحير من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يعني هذا الكافيري وحير قفك بدعاء إسلامك كسا لا يشي بدعاء لينا أو أركي إني وناكسنتها بدعاء حسن وارك بدعاء سمي إني وناكسنتها هو أركي قفك أسوح الشيكتي فقد زعم أن محمد خان الرسالة نبي الله محمد إنه رسالة بكل قريين وخيانة سمي قارن أو شيكي قارن أو قريين فكتهمي كشيكي ويا محير إلهي بوحير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين كبا الله كمينة مركا وحطا النبي نواشيكي مركا سوء إمام مالك حويري فما لم يكن يومئذ دينا ما لم تاس نبي بوجوري أيضا إسودة بيسي وحن الدين حين فلا يكون اليوم دينا ما أنت الدين من قرأ لأن دينك إلهي بختمي مركا شيء بدعا اللي إله ذا قفك إنو السن مرنا أسن كل عبادة يسنين على الرمى قفك ملتجعة وحول قفك نبي تهميوي بدعا كل إمارة يعمل كل عبادة يسنين وتهمي ولذلك النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لأن دينك هو ما يسكر من نبي الله محمد نبي كدن بي وحنا وجليني كتابك القرآن كسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي استنباطات كي يمارك علماء وحا إجماع اللي إذا هذا ما إصاص عرام وحا صبا دين تنتهي وحي ابتداء قف إنه كفق هذا بالرباوية وحاوة يهديك لبضن القاسين يساوي فمن الضر في مخمسة غير متجانف الإثم فمن الضر قفك اللي لبا تقريه في مخمسة يعني باهي درتيدنا اللي لبا تقريه باهي أو باهي درتيدنا لوغو دبات قريو محال لوغو دبات قرينا يا أكل الميتة يوحي كسوهر بختي وينو عرو يوحي كسوهر يبا لوغو دبات قرينا وباهي يحي إنو عرو أباهنانا يا مركز وكلا يتفق سيدا لوغو دبات قريا يا وهلو ضمينا ياو لكن شرط ما لوغو حلولي غير متجانف حال كونه غير متجانف يعني مثل حميو أصدو آن أهين يعني ما غير متجانف مثل لا حني لأنه وحال إلى المتجانف حق اللغة وحال إلى المائل قفك لا حلال إلى جنف كوحال إلى الميل الجنف الميل بل إلى ولا حشد ويا مركا غير متجانف أصدق مثل لا حني لإثم إلى إثم يعني إثم من هذا وحال المحرم شيء حرام تأمه أجيسني يعني asagoo aan u baahnayn ayuu rabaa baahi aysan u feerin haaje jirin ayuu rabaa inuu baxtigi iyo waxan kala soo la soo sheego dhan inuu cuno doonayo kaasa loo jeedaa qofka aan ka ahayn oo sida ku cunay waxa allah u leeyahay fa inna allah alle ghafurun allahi dambidaas badan way oo u qaban maayo wixii baahi ay u geyso daruurad darteed uu cunay allah u qaban maayo rahiman allah naxariista wayo ruqsada uu siiyay oo ugu naxariista adoomadiisa ولذلك يعني وحويان رخصه الهي الا قاته ويان بختي حدي نفتاده اي غايسو او اد ارغتو اني نفت ديمانيسو باهي درتيدو ديمانيسو عمر كليتو اد هيستنا اينين جيرين الا بختي مويه بختي وكو بنان يحي ان اد قاده بكو بنان ورسول الهي قادته لان امام احمد في مسنده وحقوق ورنايا ابن حبان سجن في صحيح الحقوق والنهاية عن ابن عمر رضي الله عنهما وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته الله حج عليها رخصه في سئل قاطف ولدتك قاطان يكون نقمان وحو الرخصة إلي قاطة سبا أو الله أكره ثنية معصيه سئل لي ماذا أوتي لي ورصدا الله حج عليها سبحانه وتعالى ay u jicili marka ruqsada in la qaato baa la rabaa culimada marka waxay ka hadlaan tanaawul mayta qofka marku arko yaa baqti ba meeshan yaa cunana ma haysto waa dhimanay wax kale waxa ma laha wax xalaal oo meeshii al malee naftiina inay go'day ay maaragtay taagan tahay markaas waxay leeyeen waa waajib inuu cuno baqtigaas inuu cuno waa waajib hadaw diido أوسن عنن أوسا كل إنسان برنا في الله قبسنا يا قفك هذا سلا كل إنسان جيدا بك أنا بعون ما يؤي له هذا أيضا إلهي وحلالي أوسا أقول إنت نفتي سوء آخر والله قبسنا يا ويا مرك إنا وعنا بالغنا وحكى العلماء كهبان قدر كوعني ما سد الرمق بعني ووحير نفتي سوء كوعلي وعني مسوى قدر جياي وكذب قادن علماء قالوا حيلين سد الرمق وكذب سنة أنت نفتي سوء كسر مقام كرتو ayu qaadanay qaarna waxay leeyeen may wa ka dirgaya wa aloshi soo buuxsanaya bal waa dad qaadan haddu safar ku jirizaad uu qaadanayay wa safar saahib uu kasi dhiganayaa bidii ala kull halin masaa'isha soo masaa'il fiqhi ahway qulmadana ay aad uga hadlaan laakiin waxa kale oo ka hadlaan hadii midna naashan ay meeti taalo baqti baayaan xoolo dadeed kaleeto dad kale xoolahoodna meesha uu yaalo muxuu sameeynaa ma meetido hor cunaya misaa xoolahan dadka kale xoolahi dadka iska lahaana meesha ma joogaan maalkiis ma joogo muxuu sameeynaa waa kama qiyaa culimada waxay leeyihiin sida imaam malik iyo maartay shaaficiyada aktariyadooda iyo koox oo maartay xanaafta kamid ah waxay leeyihiin wuu cunayaa laakiin bishartu damaan waa damaanad qaaday hadii bari ninkii maaliga uu qabsado inuu bixin doono darteed buu cunayaa bay oranayaan imaam axmed wuxuu leeyahay maya baqtigu cunay xoolaha dadka ma taabanay baqti wacuna iyo xoolaha ma taabanayo saasu oranaya weeyaan maxaa yeelay arintan waa ruqsa ruqsa ilaahay uu siiyay weeyaan marka yaani ruqsadaan ilaahay siiyay kana waa shay xoolo dadeed oo xaraam buu ka yahay kana daruuro loogu xareey loogu xalaaleeyo bu oranay marka daruuradii saasu isticmaalaya xoolaha dadkana ma taabanayo buu leeyahay marka hadii marka uu cuno fa inna allaha ghafurur rahim ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu dhaafaya waxay ruqsadii buu qaatay الله نو الله الرحيم وهذا نو حلالي بقتي لنفسي إلا عرم كان لخور مرنا يا مركا مثلا بقتي وفي الضفار انتيال وما أولي الغير الله بقتك لا يال وحي أدمو خانق هذه وحي أدمو ناشي وديا محوصة ما ينا يعني علماء مركا الضفار يسكو قبتان بقتي ناشي يال أجروا لبدا بو حرام محو غر مرنا يا بيدي وحي ليه شيء مركا هروا أكل جيس أو حلاشة أها مركي سيور أيو هر مرنا يا بيدي لما بقتي قالوا لي سي الله يا ضفار ضفار هذه ما هي بقتي قال ما يتدر حلال حلاشة أو ما أقول كأها أيو هر مرسنا أيو هر يا بيدي هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.